بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور من بونيانغ وراتشيت، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي، رئيس جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية. نقلها فونكم إنتابواري، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية لدى بلادنا، إلى عاملنا المعني يوم السادس الثلاثاء.